أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وصلنا أو لازلنا في الكلام في باب الأولياء والأكفاء. أم انتهينا من ذلك؟ وصلنا إلى صفحة كام؟ الكفاءة، فصل في الكفاءة. فصل في الكفاءة. طيب اقرأ. هذا الفصل سيتكلم عن بعض الصفات التي يجب أن تتوفر في الزوج لأجل زوجته حتى يستديم عقد النكاح، فهي أوصاف معتبرة في الرجال للنساء ولا تعتبر في النساء للرجال. يعني هذه الأوصاف التي ستذكر تعتبر في الرجل، يجب أن تتوفر في الرجل للمرأة ولا يجب أن تتوفر في المرأة للرجل. طيب، الكفاءة معناها المناظرة، أو الكفاءة التناظر، أن يكون شخص كفئا لشخص، أي نظيرا له، نظير له. فعندما نقول فلان كفء لفلان أي يساويه، يبقى هنا الكفاءة بهذا الاعتبار يجب، قالوا، أن يكون الرجل كفئا للمرأة ولا يجب أن تكون المرأة كفئا للرجل. الرجل كفء، آسف، يجب أن يكون الرجل كفئا للمرأة ولا يجب أن تكون المرأة كفئا للرجل. فيبقى هنا، يبقى طيب، هل يجب أن يكون الرجل كفء للمرأة في كل الأوصاف؟ هي امرأة جميلة جدا، فهل أيضا يشترط أن يكون الرجل يناظرها في الجمال؟ قول هذا وصف غير معتبر. طيب، هي امرأة مثلا تقوم الليل، صالحة جدا، فهل أيضا يشترط أن يكون الرجل مناظرا لها في كل أوصاف التقوى والصلاح؟ قول لا تعتبر، يكفي فقط أن يكون مسلما غير فاسق. طيب، وهكذا. إذن الكفاءة تعتبر في بعض الأوصاف وليس في كل الأوصاف، وتعتبر في الرجال للنساء ولا تعتبر في النساء للرجال. يعني سنعلم من أوصاف الكفاءة في النسب. طيب، فقالوا المرأة الهاشمية أو المرأة القرشية لا يناسبها إلا قرشي، والعربية من غير بني هاشم ومن غير قريش لا يكافئها إلا العربي. طيب، هل ذلك أيضا لا يكافئ الرجل العربي إلا المرأة العربية؟ قالوا لا، بل يتزوج من شاء من النسوة، يتزوج عربية، يتزوج أعجمية، يتزوج أيا كان من أو أيا كانت من النساء. طب سنرى من الأوصاف أيضا المعتبرة الكفاءة في المال. طب وسيأتي تفصيل لذلك كله. المهم كل ذلك يعتبر في الرجل للمرأة ولا يعتبر في المرأة للرجل. الدينة ابنة الدين يعني الصالحة ابنة الصالح لا يكافئها الفاسق، فإذا تزوجها فاسق للأولياء حق الاعتراض. طب إذا تزوج الدين فاسقة هل للأولياء والأقارب حق الاعتراض؟ ليس لهم ذلك. هذه بداية. اختلف العلماء في مسألة الكفاءة، يعني الإمام مالك قال لا تعتبر الكفاءة إلا في التقوى فقط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن بقية العلماء اشترطوا الكفاءة في بعض الأوصاف، وكذلك نحن اشترطنا الكفاءة في بعض الأوصاف. يعني ما سأل الإمام مالك لما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نعم وصدق الله عز وجل، ولكن هذا في حكم الآخرة، ولكن في الأحكام الدنيوية هناك أمور أخرى، والزواج من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة، والزواج يجب أن يتوفر فيه كل ما يضمن له عملية الاستمرار لا الانقطاع، والحياة تدوم بين المتكافئين ولا تدوم غالبا بين غير المتكافئين. فنحن أيضا اشتراطنا لهذه الأوصاف في الرجل للمرأة إنما ذلك لكي يدوم عقد النكاح. طيب نقرأ. قال فصل في الكفاءة، وقفنا عند من؟ اقرأ يا سيد شاكر. فصل في الكفاءة. الكفاءة في النكاح معتبرة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء. من الأكفاء. احنا قرأنا هذا الكلام المرة الماضية. أتذكر لأن أحدكم قرأ من الأكفاء. هذا أول مرة. نحن ذكرنا في الأولياء والأكفاء. طيب اقرأ. هي الأكفاء وليست، قلنا لأن الأكفاء جمع الكفيف، إنما الأكفاء جمع الآه. ولا يزوجنا إلا من الأكفاء، يعني لا تزوج المرأة إلا الرجل الأعمى. اقرأ. ولأن انتظام المصالح بين المتآسفين متكافئين عدم. تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس. فلا بد من اعتبارها يعني جانبها. طيب، لأن الزوجة مستفرشة كالفراش للرجل. طيب، فهي تأبى أن تكون فراشا للخسيس وهي عزيزة، فنشترط ذلك من أجلها هي حتى تدوم الحياة، بخلاف المرأة. الرجل لا يستنكف أن تكون المرأة ذلك، لا يعير بها، فإنه يرتفع بها أو ترتفع هي به. لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه. لأن الزوج مستفرش، الزوج هو العالي، فلا يعير بذلك. فلا تغيظه دناءة الفراش. وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهم. هذه هي المسألة مبنية على أن المرأة عندنا لها أن تزوج نفسها، ولكن إذا زوجت نفسها من كفء ليس للأولياء حق الاعتراض، ولكن إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض. اقرأ. وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا للضرر العادي عن أنفسهم. ثم الكفاءة تعتبر في النسب. هذه سيذكر الأمور المعتبرة في الكفاءة. لأنه يقع به التفاجر. التفاخر يا رجل. فقريش بعضهم أكفاء. أكفاء ولا أكفاء؟ لسه. أكفاء أكفاء لبعض. يعني كل رجل قرشي هو كفء لكل امرأة قرشية. رغم أن أفضل قريش من هم؟ بنو هاشم. أفضل قريش بنو هاشم، إلا أنه لا اعتبار بوصف الهاشمية ما دام الزوج قرشيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج سيدنا عثمان وكان من بني عبد شمس، كان عبشميا، فيبقى دل على أن قريش، وهذا ما جاء في الحديث، قريش بعضهم لأكفاء لبعض، فإن تزوج عدوي من بني عدي يعني تيمية أو تزوج هاشمية أو مخزومية أو العكس، كل ذلك يعني لا اعتبار له، الاعتبار فقط القرشية. نعم. فقريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة. يعني هنا القبيلة تنقسم إلى بطون، والبطون إلى أفخاذ، وهكذا. نعم. والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل. يعني الموالي يعني الذين لهم ليس لهم نسب عربي، ليسوا عربا، خلاص كلهم بقى أكفاء لبعض. السمرقندي كفء للصعيدية، والصعيدي كفء للسمرقندية. البخاري كفء لأي امرأة من أي من الموالي، كما أن الرجل من أي قبيلة من أي بلد أخرى كفء لأي امرأة بخارية أو فرغانية أو مرغانية أو غيره، لكن فقط كجنس العرب فقط، وذلك لأنهم أفضل الأجناس، لأن الله تعالى اختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش لما رأينا، وعن محمد رحمه الله إلا أن يكون نسبا مشهورا كأهل بيت الخلافة، كأنه قال تعظيما للخلافة وتسكينا للفتنة، وبنو باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب لأنهم معروفون بالخساسة. يعني الإمام محمد استثنى صنفا وهو بيت الخلافة، لأن الخلافة ليس شرطا أن تكون في العرب على ما عليه العلماء، فإنه إذا كان بيت الخلافة من غير العرب فإنه هذا الخليفة غير العربي أو ابنه يكون كفءا لأي عربية، لأنه لو قيل له لا قد تقع الفتنة، قد تقع الفتنة في هذه الحالة. فالإمام محمد نظر في هذه المسألة، قال تسكينا للفتنة، يعني كيف أكون الخليفة أو ابن الخليفة ولا أليق بابنتكم هذه. نعم. فرفعا لشأن منصب الخلافة استثنى بنو باهلة، قبيلة بني باهلة كانوا أخساء، ورغم أنهم كانوا عرب. طيب. لا أعلم، الله أعلم هل بقي منهم أحد أم لا. نعم. الخسيس الأخساء الذين يأتون الأمور التي تتنافى والكرامة، تأباها الكرامة، يعني فيهم ذل، يعني قد يتسولون الناس، يشحتون، يخرجون ماذا تسمون التسول، يقف على الطرقات ويمد يديه للناس، تقولون سائل وهو اسمه سائل. هكذا يعني لا يستنكفون عن هذه الأمور الدنيئة، يبين أنهم كانوا يعني مثلا ممكن أن يأتوا ليأكلوا من القمامة الكناسة والزبالة أو كذا، فهذه خسة ودناءة. نعم. وأما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعدا. طيب هنا بقى الكفاءة في الموالي، والموالي كل من ليس له نسب عربي، يعني من ليس له نسب عربي معروف هو من الموالي. ماشي. طيب الموالي الكفاءة بينهم بالإسلام، فمن له أبوان في الإسلام يكون كفءا لمن لها أبوان في الإسلام. طيب من له أبوان في الإسلام يكافئ من لها لها آباء في الإسلام، يعني يكفي أبوان يعني إيه؟ أب وجد، أبوه مسلم وجده مسلم، يكافئ التي لها خمس أجداد ولا ست أجداد وهكذا. لكن ليس له أب مسلم لا يكافئ من لها أب مسلم أو أبوان مسلما. نعم. فهو من الأكفاء يعني لمن له أباء فيه. ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفءا لمن له أبوان في الإسلام، لأن تمام النسب بالأب والجد. وأبو يوسف رحمه الله الواحد بالمثنى. الواحد بالمثنى يعني من له أب واحد. مذهبه يعني الشخص عندما يعرف في التزكية في الشهادة يعرف به بنفسه وبإيه باسمه وباسم أبيه، لكن عند بقية علمائنا لابد من اسمه واسم أبيه واسم جده. ومن أسلم بنفسه لا يكون كفءا لمن له أب واحد في الإسلام، لأن التفاخر فيما بين الموالي بالإسلام. والكفاءة في الحرية نظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا. نعم، يعني الكفاءة في الحرية، فلا يكافئ العبد الحر ولا يكافئ من له أب واحد حر من لها أبوان حران. هذه المسألة تذكر عندما كنا أدرسها في إحدى الحلقات في حلقات المساجد في لبنان في طرابلس، كان من الحاضرين بعض إخواننا القزق يدرسون هناك، غضب جدا قال لماذا يعني العرب والنسب العربي وكذا وكذا. أخذت أكلمه وأنا أكلمه على استحياء رغم أن أنا لست عربيا، أنا وهو واحد، يعني قلت له يعني يا فلان أنا وأنت واحد، أنت قزقي وأنا مصري، ما يعني لا أضيف لنفسي شرفا سلبتك إياه. لكن ظل يقول لما لم نقل بقول الإمام مالك وكذا الكلام ده. فنظر إليه أحد تلامذتنا صبحه الله بالخير وهو صاحبي وصديقي في نفس الوقت، قال له يعني يا شيخ، كان اسمه يركنبيك، قال يا يركنبيك، الإمام مالك عربي وأبوه عربي وجده عربي وقبيلته عربية عظيمة شريفة، طيب ولم يقل بالكفاءة بهذه الأوصاف، ولم يقل إلا بأن أكرمكم عند الله، وأبو حنيفة ليس عربيا وهو فارسي وهو الذي اشترط الكفاءة، فقال العربية لا يكافئها إلا عربي والقرشية لا يكافئها إلا قرشي، فيعني نحن لم نأتي بشيء من عندنا، أنتم نحن اتبعنا أبا حنيفة، وأبو حنيفة ليس عربيا وهو الذي يعني كان الأولى أن أبو حنيفة يقول لا كفاءة إلا بالتقوى. لكن هو اشترط ذلك مع من اشترط، وليس أبو حنيفة وحده طبعا، لكن الإمام مالك العربي من الأسرة العربية من القبيلة العربية هو الذي قال لا عبرة بالكفاءة في كل شيء. اقرأ. لأن الرفق أثر الكفر وفيه معنى الذل فيعتبر في حكم الكفاءة. قال وتعتبر أيضا في الدين. اقرأ بعده. وتعتبر أيضا في الدين أي الديانة، وهذا قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله. لا اقرأ يا أوليغ بيك. تعتبر أيضا في الدين أي ديانة، وهذا قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله وهو الصحيح، لأنه من أعلى الدين، يعني المقصود به الديانة التدين التقوى الصلاح، مش الدين يعني الإسلام. لا، ما الإسلام شرط في صحة نكاح الرجل المرأة، نكاح الكافر المسلمة غير غير جائز وغير وغير صحيح. فهنا لما قال في الدين أي في الديانة، لأنه من أعلى المفاخر. المفاخر يعني جمع مفخرة، والمفخرة هي ما يفتخر به ويتباهى به. والمرأة تعير بفسخ الزوج فوق ما تعبر، تعير بضعة نسب. أضاعة النسب يعني دنو النسب، يعني آدي وضيع يعني قليل ناقص. فالفسق فسق الزوج تعير به المرأة أكثر مما تعير من لو تزوجت رجلا نسبه أقل من نسبها. وقال محمد رحمه الله ما معنى تعير؟ ما معنى تعير؟ فلان عير فلانا، ما معنى سواني عينيه؟ الذي يرفع، الذي يعرف يرفع يده قل. يعني هذا عند عيني بس عيبون يعني مثلا صاحب المرأة كان يشرب شربا عند عين الناس عيب. يعني سيبنا من المرأة، عير فلانا فلانا يعني عابه، يبقى التعيير هو التعييب العيب. فتعير به المرأة تعاب به، أنت متزوجة رجل فاسق يعني تعاب به تعيب به. نعم. وقال محمد لا تعتبر لأنه من أمور الآخرة فلا تبتنى عليه أحكام الدنيا إلا إذا كان يسطع ويسقر منه أو يخرج إلى الأسواق سكرانا، يعني يبقى فسقه ظاهر، يرجع إلى بيته وهو يعني يرتطم بهذا الحائط وذاك الحائط سكران، فهذا إذن فسقه ظاهر. أي الإمام محمد قال هذا الفاسق لا يكون كفؤا للمرأة الدينة، يصفع يعني يصفع يعني يضرب، وهو ماشي الناس يضربونه ويسخر منها، هذا الفاسق يرجع سكران يدخل السوق سكران، كل ذلك فسقه ظاهر تعير به المرء. لكن إذا كان فاسقا له مروءة يأتي هذه الأمور في الخفاء ولا يدريها أحد، قال فهذه الحالة لا تعتبر. لا لا تعتبر. نعم. ويلعب بالاستبيان لأنه مستخف به. قال وتعتبر في المال. زعدد معي هذه الأمور المعتبرة في الكفاءة، لأني بعد ذلك لو سألتك سأقول لك أذكر الأمور المعتبرة في الكفاءة عندنا اتفاقا أو اختلافا، ويا ويلك إن لم تكتب. كفى امتحان الأول فقط، هذا الامتحان الأول على أساس إيه؟ لا تصدمون، تأخذ 30 وتأخذ 27 وتأخذ 29، في حين لو أتيتك بامتحان هو امتحان أو هو ثلاثة أرباع امتحان أو نصف امتحان لا يمكن أن تصل إلى 30 ولا 27. لكن هذا كبداية، خلينا بداية إيه سارة مفرحة. لكن بعد ذلك أسألك هذا السؤال، يعني ممكن أن آتي لك بسؤال واحد مثلا، أقول لك ما الكفاءة ولمن تعتبر وما الأمور المعتبرة في الكفاءة في الكفاءة اتفاقا واختلافا مع ذكر الدليل لكل ما تقول. أهلا وسهلا، علمنا أنك هنا. كمان ومن الذي يسأل؟ أنت أم عبد العزيز؟ من الذي يسأل؟ ما تعرفون يسأل؟ سعل يعني كح. أنت هاي اقرأ. نعم اخرج. وهو الذين مالكا وتعتبر في المال وهو فهو ان يكون مالكا للمهر والنفقه. ادم يعني لا المال ان يكون مالك للايه والمهر. أبو حنيفة أبو يوسف سنرى له كلامه. فهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية، حتى إن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفوا، يعني يملك النفقة دون المهر أو يملك المهر دون النفقة لا يكون كفا. لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه، يعني تسليمه له. فبالنفقة قوام الازدواج ودوامه. النفقة هي التي تضمن دوام الازدواج بين الرجل والمرأة، لكن لا ينفق عليها إذن ستنتهي علاقة الزواج. كل يوم يأتي، هل أتيت بالخبز والطعام؟ لا. الولد مريض، هات نكشف له إلى الطبيب. لا لا لا أملك لا أملك. سيرجع يوما إلى البيت ولا يجد زوجته، لن يجدها. عبد العزيز لماذا؟ لأنها ستضيق، الحياة تضيق ويصير خلاف، وكل يوم اختلاف اختلاف، فقد يؤدي ذلك إلى الطلاق. ومرون بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله، لأن ما براءه معجل مؤجل عرفا. يعني المعروف يعني عند دائما كده في البلاد قد يعرف ما هو المهر المعجل وما هو المهر الايه، فان كان يملك معجله يكون كفأه وان لم يملك مؤجله. طيب. وعن ابي يوسف وعن ابي يوسف رحمه الله انه اعتبر قدرة على النفقة دون المهر، لأنه تجل مسهلة المساهلة في المهور. يعني دائما الناس يتساهلون في موضوع المهر، المسلمون ولا يشترطون مهرا كبيرا على الزوج. يعني إذا طلبوا منه مهرا كبيرا قال لا أملكه، قد يتساهلون. فأبو يوسف قال العبرة بالقدرة على النفقة لا المهر، لأن المهر قد يتساهل فيه، يعني قد يؤجلونه يسمونه ولا يطلبون تعجيله في الحال، لكن المهر، لكن النفقة لا بد منها، من حاجة من الحاجات اليومية، الحاجة التي تحتاجها المرأة وتحتاجها الأسرة كل يوم. نعم. لا يتزوجون. شمر الطلاب يصومون. فرحان انت تزوج. لكن الهم على من لم يتزوج. الطالب لا يملك مهرا ولا يطلب ولا يملك نفقة، فلما يتزوج؟ لينفق عليها أبوه أو أخوه. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع بس فعليه بالصيام، فإنه له وجاب. ماشي يا شيخ شاكر. وأنتم لا تتزوجون، لا تتزوجوا حتى تمتلئوا علما، تكون عالم، تحفظ كتاب الهداية وكتاب نور الأنوار وصحيح مسلم وأبو داود، ساعتها فكر في الزواج. وساعتها إذا أردت أن تتزوجها قالوا لها لا يملك يا بنيتي شيئا، قالت أنا لا أريد منه مالا إنما فرحت أن الحمد لله. قالت يكفي أنه خريج المعهد العالي للحديث، هذا رجل كفء يكافئ أي إنسان في الدنيا، ولا عبرة بالمال فإن المال غاد ورائح. تعال يا عبد الرشيد اقعد يا وامسك بصحيح البخاري، سمع يا عبد الرشيد اقرأ من أوله إلى آخره، هذا هو مهري. فقلت لها يا ليتك طلبتي مالك. أقصد إن لا، طبعا الإنسان لا يملك، والرسول قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. على كل، ما أردت أن تقول أنت، أنت قلت الطلاب لا يملكون نفقة ولا مهرا، ماذا كان سؤالك؟ يملكون إيش؟ أبوه يملك ذلك. ماشي خلاص، ما دام قد تعهد يجوز، ما دام أبوه سيرسل إليه كل فترة من الوادي ما يقوم به بنفقته وحاله يجوز. أنت منين يا ظاهر؟ من أي البلاد؟ أرغنام. من الوادي. اقرا. ويؤد المرء فاضبا عليه بيسار ابيه. اطمئن، هو متحيز لك لانه فرغاني، الامام فرغاني صاحب الهدايه. اقرا. فاما الكفاءه في الغنى فمعتبره في قول ابي حنيفه رحمه الله ومحمد رحمه الله. يعني عندنا الكفاءه في المال يعني بها المهر والنفقه، هناك كفاءه اخرى متعلقه بالمال وهي الكفاءه في الغنى، يعني أن يكون هي غنية فلا يكافئها إلا غني. ولذلك رجل غني ليس كفءا لامرأة فائقة اليسار، اليسار يعني الايه الغنى ميسورة الحال جدا، يعني هو له من المال يكتسب مثلا 2000 دولار في الشهر، هذا جيد جدا. لكن ذهب ليتزوج امرأة ما تشتري به حلوى 3000 دولار في الشهر فقط، كيف يكون كفءا لها؟ يقول لها أنا كفء، أنا أقبض جيدا. تقول له يا حبيب هذا المال الذي تسميه غنى، أنا فقط هذا يكفيني لشراء الحلوى، يكفيني فقط للزينة، يخرج ويجر أزياله. اقرأ يا حبيب. وأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، حتى إن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة، لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يعتبر لأنه لا ثبات له. إذ المال مال غاض ورائح. يعني ورائح، طيب يعني قد يكون معه اليوم مال وغدا لا مال معه، غاد ورائح. طيب وتعتبر في الصنائع، وهذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. وعن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك روايتان، يعني الرواية يعتبر والرواية لا يعتبر، لأن أبا يوسف، لأن أبا حنيفة قال إن المهنة قد تغير، الصنعة قد تغير، هو يشتغل كالناس، غدا يشتغل تاجر قماش، تاجر حرير، وهكذا. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يعتبر إلا أي يفحوش كالحجام. كالحجام والحائك، تعرفون من هو الحجام؟ والحائك يعني الايه الخياط او دباغ او كناس، لان هناك من المهن ما كان العرب يستفحشونها، ان يكون حائكا او حجاما او كناسا او دباغا، كل هذه كانت صنائع يعني خسيسة عندهم. وجه الاعتبار أن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها، يعني بخساستها. وجه القول الآخر، إن الحرفة ليست بلازمة، ويمكن التحول عن الخسية إلى النفيسة منها. يعني دي كلام أبو حنيفة، أن الحرفة قد تغير. وإذا تزوجت المرأة ونقصت، هذا بعدما تكلم عن الأمور المعتبرة في الكفاءة أخذ يتكلم عن تفريعات الإيه هذه المسألة. هذه الحرف متعلق بالزمن مثلا؟ أنا سأقول لك، هناك حرف يعني العرب استنكفوها وغيرهم، لأن العرب هم المسلمون، ولما دخلوا بالإسلام في البلدان كل البلاد تأثرت بأعراف العرب. لكن هناك من الحرف ما قد يعد في زمان خسيسا ويعد في زمان آخر غير خسيس، يعني مثلا شغلة الحلاق كان العرب يستفحشون ذلك. طيب وللآن في بعض البلاد، لكن بعد ذلك الإنسان ذهب إلى بلاد كثيرة وسألت من باب العلم لنفسي، هل مثلا هذا العمل يعد دنيء عندكم؟ يقولون لا، ليس فيه أي شيء. المرأة إذا جاءها أو إذا الرجل جاءه لابنته، من يشتغل هذا الشغل لا يعد إنسان غير لائق أو غير كف لابنته، لكن لا زال إلى الآن في بعض البلاد يعتبر. يعني كان أحد مشايخنا عليه رحمة الله كان يدرس، حكى لي طلابنا كان يقرؤون عليه في مثل ذلك، فناقشوه في مثل هذه المسألة وسموا له شخصا بعينه. يعني هو ما شاء الله عليه، هذا الشخص إنسان ناجح جدا، وإخوته ناجحون جدا، وأبوهم كان حلاقا. قالوا له يعني لو جاء لابنتك واحد مثل فلان لا تزوجه؟ قال لا أزوجه، لأنه من بلد ترى ذلك أمرا، خاصة في القرى عندنا، وخاصة في قرى الصعيد بالذات مثل هذه الحرف لا. فقال لا لا أزوجه، رغم أن هذا الشخص الذي سمي له صار من أغنى الناس، وهم من خير الناس دينا وعملا، صاروا أساتذة الجامعات وصاروا وصاروا وصاروا. والشيخ عليه رحمة الله كان رجلا صالحا، يعني ليس متكبرا ولا غيره، ولكن قل. فهذه قد تختلف باختلاف الزمان، ليست المسألة مسألة نصية. نعم. وإذا تزوجت المرأة ونفصت عن ناظرها عن الأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها، وقال ليس له من ذلك. وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد رحمه الله على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي. يعني إيه المسألة دي؟ فكروني بها، ذكروني بهذه المسألة. امرأة زوجت نفسها على أقل من مهر مثلها، المهر يتعلق به أولا، اعرفوا كده، حقوق، حق الله تعالى، وهو ألا يقل عن 10 دراهم اللي هو أقل المهر، وحق الأولياء وهو مهر المثل، وحق المرأة وهو القبض، وهو الآن القبض. فالمهر يتعلق به هذه الحقوق الثلاثة، حق الله وألا يقوم هو ألا يقل عن عن 10، حق الأولياء وهو ألا يقل عن مهر المثل، حق المرأة وهو القبض. فهمت هذه؟ طيب المسألة الثانية أذكرك به أيضا قبل أن نشرح هذه، نتذكر مع بعض، هل للمرأة أن تزوج نفسها؟ اتفاقا عند محمد قال إيش؟ قال إن المرأة لا تزوج نفسها، وإذا زوجت فنكاحها موقوف. طيب، ولكن روى عنه رواية الإيه؟ روى أنه رجع إلى قول أبي حنيفة. فهنا المسألة تتصور الاختلاف بين الإمام وصاحبيه على رواية رجوع محمد إلى رأي أبي حنيفة، لأنه لا تتصور هذه المسألة إذا زوجت المرأة نفسها بغير إذن أولياء، إذا زوجت المرأة نفسها على أقل من مهر مثلها، لا يتصور فيها كلام للإمام محمد على الرواية الأولى، لأنه من الأصل سواء زوجت نفسها على مهر مثلها أو أكثر من مهر مثلها أو أقل من مهر مثلها، لا هذا العقد إما أن لا يجوز، وإما أن هو موقوف على إجازة الأولياء. لكن على رواية رجوعه إلى أبي حنيفة فإنه يتصور هذه المسألة، ماشي الكلام؟ وقد تتصور على رأي أبي يوسف، وعلى رأيه هو في على الرأي الذي لم يرجع فيه. اقرأ. اقرأ بس. وقال وقال ليس لها ذلك وقال ليس لها لهم ذلك وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد رحمه الله على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الوليد فقد صح ذلك هذه شهادة صادقة يعني لما قال وقال يعني من محمد وأبي يوسف قال ليس لهم ذلك يعني ليس لهم الاعتراض فهذا يدل على أن محمدا إيه رجع لهما وقد صح ذلك هذه شهادة صادقة عليه لهما أن ما زال وهذه شهادة صادقة عليه واخد بالك يعني إيه شهادة صادقة عليه على رواية رجوعه إلى رأي أبي حنيفة لهما أن ما زاد على العشرة حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية لأنه لا يتعير به طيب هنا المسألة نقرأ منين لهما أن ما زاد على العشرة العشرة وهي حق الإيه حق الشرع مش كده ما زاد على العشرة قال هو إيه حقها فلما تتزوج على أقل من مهر مثلها فإنها تنازلت عن إيه حق الله عشرة ماشي ما فوق العشرة قال أي الصاحبان هو إيه حق المرأة فإذا المرأة تزوجت على أقل من مهر المثل فتكون قد تنازلت عن إيش عن حقها أم حق ربها أم حق أوليائها اقرأ العبارة مرة أخرى اقرأ لهما أن ما زاد على العشرة حق من هما لهما دول الضمير عائد على من طيب اقرأ لهما أن ما زاد على العشرة حقها ما زاد على العشرة لماذا قال على العشرة خلاص كده حق الشرع قد تحقق ما زاد على العشرة حقها يعني حق الايه المرء له ان يتنازل عن حقه ام لا لك ان تتنازل عن حقك ام ليس لك ذلك رد علي لك الحق في ان تتنازل عن حقك ام ليس لك ذلك رد يا الذي يعني المرأة ممكن التنازل مع مثلها لأن ذلك حقها فالصاحبان قالت قال هي تنازلت عن حقها فما دخل الأولياء قالوا الدليل على أنه حقها هو أن لها أن تتنازل عنه بالكلية أن لا تقبض من الزوج إيه شيئا منه أفلا يجوز لها ذلك يا أبا حنيفة قال يجوز قالوا فإن جاز لها التنازل عن الكل فيجوز لها أن تتنازل عن الإيه عن البعض أبو حنيفة قال لهم لا العشرة حق الشرع ومهر المثل حق الأولياء فالمرأة عندما تنازلت عن مهر مثلها تنازلت عن حق غيرها وليس لها ذلك من غيرها الأولياء الأولياء ماشي فيبقى هنا في الحالة دي حق الشرع تسمية العشرة حق الأولياء تسمية مهر المثل حق المرأة القبض فإذا سمي مهر المثل يكون قد جاء حق الشرع تحقق حق الشرع وحق الأولياء وبقي حقها وهو القبض، فإن تنازلت عنه تكون قد إيه؟ تنازلت عن حقها هي ولم تتنازل عن حق أحد آخر. فهمت؟ يبقى أبو حنيفة قال لهم ما فوق العشرة ليس حق للمرأة ولكن حق للأولياء، وهو المهر الإيه؟ المثل. طب ما حق المرأة؟ القبض. نعم. وإذا زوج الأب اقرأ بعده. وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغيرة وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد. احنا أخذنا في المسألة قبل أن الرجل للأب والجد أن يزوج كل منهما المرأة الصغيرة والرجل الصغير على أقل من بدون أن يكون لهما الخيار بعد. ماشي؟ طيب. فزوج الأب ابنته الصغيرة يعني غير البالغة على أقل من مهر المثل، وزوج ابنه على أكثر من مهر المثل، يعني امرأة مهر مثلها 1000 زوجها لابنه 2000، ابنته مهر مثلها 2000 زوجها على 1000. قال أبو حنيفة في هذه الحالة إيه؟ يجوز ذلك ما دام كان المزوج أبا أو جدا بخلاف الصاحبين. قال لا، لا يجوز ذلك لهما أيضا. الصاحبان قال لأن الولاية كما قلنا إيه؟ مظهرية، النظر فيها لمصلحة الصغير والصغيرة. طبعا. أما هنا بتنقيص مهر البنت عن مهر مثلها يكون قد أضر إيه؟ بها، وأن يزوج ابنه امرأة على أكثر من مهر مثلها يكون قد أضر بإيه؟ بابنه. قال إلا إن كانت الزيادة والنقص يتغابا في مثلها، يعني مثلا مهر مثلها على 5000 فزوجها مثلا على 4500 750، خلاص يغفر هذا لا بأس. كذلك الآن أبو حنيفة قال له يجوز للأب والجد أن يزوج البنت على أقل من مهر المثل والولد على أكثر من مهر المثل. قالوا له أين النظر هنا للمصلحة؟ قال نعم، فقد يكون نظر إلى ما هو أعلى قدرا من المال، فقد يكون تنازل عن مهر مثلها بأن زوجها رجلا صالحا، رجلا قال أنا تساهلت معه لصلاحه، أعلم أنه لن يظلمها ولن يسبب لها أي مشكلة في المستقبل. كذلك ابنه الصغير يقول أنا زوجته على أكثر من مهر المثل لأني زوجته امرأة صالحة أو ابنة صالحين سيقومون على شأنه أيضا ولا يظلمونه ولا يستغلونه، فيبقى راعى مصلحة فوق مصلحة المال، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد، لأن شفقة الأب وشفقة الجد داعية أن يفرط في مصلحة المال من أجل مصلحة أعلى، أما غير الأب والجد فلا يتوفر فيهما ذلك. فهمتم؟ اقرأ المسألة. كسبي في مسألة السابقة، يعني إذا بعدما سميت المهر واستبرأ الزوجة للزوج لا يعير الأولين. اسأل مرة أخرى. اسأل. قف. قف. بعدما سمي المهر اتفق على المهر وسمياه. نعم. ما تقولش مثلا فهمت. أمرأت الزوجة لزوجها يعني. وهل هل يعيروا الأولياء؟ لا يعيرون. ما الذي يجعلهم ما الذي يعيرون به؟ أن المرأة تنازلت لزوجها؟ لا أبدا. الأولياء والمرأة لا تعير أو لا يعير تعير المرأة ولا يعير الأولياء بنفس الوقت إذا تنازلت المرأة عن حقها لزوجها. هل تعير المرأة بأن تنازلت عن حق لها على زوجها؟ لا تعير، بل تمدح، يقولون امرأة أصيلة، امرأة حسنة. أقعد. يعني الفرض حق بسبب الفرض حق المرأة بسبب القبض حق المرأة. وذلك دليل لا تعير أولياء. نعم لا يعيرون. ما يعيرون لماذا؟ سيقولون لهم ابنتكم قد أبرأت زوجها، نقول أبرأت زوجها لشرفها، ولكننا نحن سمينا عليه مهر مثلها، أخذنا لها حقها لإظهار قدرها، وهي تنازلت لشرفها. لا بأس. يعني أتذكر أن أحد الإخوة شاب كان تزوج امرأة شابة، هو بالغ وهي بالغة، كان أستاذا وهي إنسانة انتهت من الدراسة الجامعية وكذا، ولكن الناس أيضا العادة أن الرجل هو الذي الأولياء هم الذين يتفقون على المهر، فسموا عليه مهرا كبيرا. يعني رأته هي كمهرا كبيرا رغم أنه لم يكن كبيرا في عرفهم، سموا عليه 10,000 دولار أيامها. بعدما انتهى الأمر الزواج وكذا، وأنا نفسي قلت له إنهم أكرموك هنا في حيث كنت، التزويج على 50,000 دولار و100,000 دولار، قلت أكرموك 10,000 دولار لا شيء. فبعد ذلك وجدت واحدة تتصل بي، وهي أول مرة تصل، اتصلت قالت لي يا شيخ أنا أريد أن أغير المهر رغم أنه كان قد تم العقد وفي المحكمة كمان. قلت لها لما قليل؟ قالت لا هو كثير، أجعله 5,000 دولار. قلت لها يجوز. جاءني هو الشاب اسمه محمد متولي، أين هو الله أعلم، هو أمريكي الجنسية، مصري أمريكي وهي لبنانية أمريكية، قال لي إنها يعني صممت. قلت له خلاص اذهبوا إلى المحكمة أنت وهي، وذهبوا وفعلا جاءني قالت إني أبرأته من نصف المهر من 5,000 وليسجل 5,000 فقط. هل يعير أولياؤها بذلك؟ لا لا إشكال. اقرأ. بعد ما سمي المهر يعني يحسب أنهم أخذوا حقهما يعني خلاص حقهم هو تسمية المهر، ليس لهم حق في ذلك. هو المرأة لما يسمى لها المهر الولي له الحق في قبض المهر؟ يكون ظالما. اقرأ. نمت تزوجت. وقال لا يجوز الحق، وعاد من أبي حنيفة وقال لا يجوز الحق والزيادة إلا بما يتغابن في مثله. يتغابن يعني إيه؟ يعني يغش في مثله. يتغابن الناس فيه. ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، فعند وفاته يبطل العقد. عند وفاته، وفاة مين؟ وفاة أبوها. فواته عند فواته. حسبي الله. ماذا أفعل؟ ما عند فواته، ما فواته؟ الضمير يعود على إيش؟ طيب اقرأ. وهذا لأن الحط عن مهد المصري ليس من النظر في شيء كما في البيع، ولهذا لم يملك ذلك غيرهما. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الحكم إهداه على دليل النظر وهو قرب القرابة، وفي النكاح مقاصد مقاصد مش مقاصد مقاصد لأنها إيه؟ منتهى الآية، صيغة منتهى الجموع مقاصد، لأنها مقاصد تربو على المهر، تربو على المهر. النكاح فيه مقاصد تربو على الآية على المهر، أن يكون الحال مستقرا بينه وبينها، بين الأزواج، أن يكون مكرما إياها غير مهين لها، وهكذا. أما المالية هي المقصودة في التصرف المالي، لأنهم قالوا له كما أنه لا يجوز للولي وإن كان أبا أو جدا أن يبيع مال الصغير أو الصغيرة بأقل من قيمته، أو أن يشتري له شيئا بأكثر من قيمته، فكذلك هنا مسألة أن يبيع أو أن يشتري بالأقل أو بالأكثر هذا محل اتفاق بين الآئمة الثلاثة، فكذلك هنا وجه الضرر واضح، تنازل عن مهر مثلها أو زوجها على أكثر من مهر المثل. قال لهم هنا النكاح فيه مقاصد فوق المال، بخلاف البيع والشراء فإن المقصود الأصلي فيه هو الآه، فلا يقاس هنا هذا، فلا تقاس هذه المسألة على مسألة الآه البيع والشراء. أما المالية هي المقصودة في التصرف المالي، والدليل عدمناه في حق غيرهما، عدمناه في حق غيرهما أو عدمناه، يعني حق في حق غيرهم، يعني إذا كان الولي غير الأب وغير الجد ليس له إلا أن يزوج بمهر المثل. ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا، أو زوج ابنه وهو صغير أمة، فهو جائز. قال رضي الله عنه، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله أيضا، لأن الإعراض عن الكفاءة للمصلحة تفوقها، وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة فلا يجوز، والله أعلم. يعني هنا بقى المسألة مش متعلقة بموضوع المهر، إنما هي متعلقة بالكفاءة، لأن عندنا الكفاءة في الحرية، الكفاءة في الآه في الحرية، فالعبد لا يكون كفءاً للآه للحرة. أبو حنيفة قال يجوز، لما أيضا قد يكون نظر الأب أو الجد إلى مصلحة تتحقق بالنسبة للصغير أو الصغيرة فوق مسألة أن يتزوج الحرة أو الحرة. ماشي؟ طيب، خلاف الصاحبين، يجوز عند أبي حنيفة أن يزوج الصغير أمة أو أن يزوج الصغيرة عبدا. فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها. يعني هل عقد النكاح يجوز بالتوكيل أم لا يجوز؟ هل يجوز للرجل أن يقول لصاحبه يا فلان وكلتك في أمر زواجي من فلانة؟ يجوز، أقول زوجتك فلانا بوكالتي عنه أو بوكالتي عن عبد العظيم، زوجتك إياه، أو هي المرأة وكلته بذلك. فقول له يا عبد العظيم بوكالتي عن حسناء زوجتك إياها، يجوز ذلك. عرفتم الوكالة؟ طيب، الإنسان قد يكون أصيلا وقد يكون وكيلا وقد يكون والي، فهو قد يكون أصيلا قد يكون وكيلا وقد يكون وليا وقد يكون فضوليا، لا تخرج عن ذلك. اقرأ بقى. ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه. وقال زهر رحمه الله: لا يجوز. وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد أو بحضرة شاهدين جاز. هنا المسألة الأولى من باب الولاية، ابن العم تزوج ابنة عمه، هو ولي عليها وأصيل عن نفسه، هو وليها، فقال زوجت نفسي أو زوجت فلانة مني، يبقى هنا قام هو بدور اثنين، أصيل عن نفسه في أمر الزواج وولي عليها وليها لأنها صغيرة. طيب، أو أن تقول هذه صورة، وقال زفر لا يجوز، لأن الإنسان لا يكون مالكا مملكا ومملكا في نفس الوقت. قلنا له هذا في عقد البيع ممكن، لكن في عقد النكاح يجوز، لأن عقد النكاح الوكيل فيه أو الولي مجرد سفير ومعبر، يعبر عن إرادة الشخص الآخر، بخلاف البيع والشراء فإن حقوق العقد تنصرف إلى العاقد. لكن عقد النكاح حقوق العقد تنصرف إلى العاقد؟ لا، إنما تنصرف إلى الزوجة أو الزوجة. يعني لما الوكيل قال له يا فلان أنت وكيلي هو في مصر واتصل بك وأرسل إليك توكيل من السفارة، أنت وكيلي في الزواج من فلانة بنت فلان بنت فلان، فجئت أنت بهذه الوكالة وزوجته إياها، حقوق عقد الزواج هذه تنصرف إليك أم إلى موكلك؟ ما حقوق عقد الزواج؟ النفقة، المهر، السكنة. طيب، تزوجته بناء على هذا التوكيل وركبتها له الطائرة وسافرت إليه في مصر، ذهبت إليه في مصر أخذها في مركز لتحفيظ القرآن بتاع النساء وقالها أقعد هنا، أين بيتنا؟ لا بيت، أنت هنا مع الذاكرات لله كثيرا يا عم، الوقعة السوداء دي. طيب، النفقة، قل لها أي نفقة؟ أنت هنا يأكلنا ويشربنا آكل شارب معهن، والله تعالى يرقق علينا قلوب المحسنين. طيب، أين المهر؟ قال المهر أنني أحفظك القرآن. ضاقت به، فرجعت إلى البلد وقالت لعبد العظيم أنت وكيل هذا النصاب، النفق عليك، لم ينفق عليه فأنت مطالب بالنفق، لم يعطني المهر فأنت عليك المهر، لم يجعل لي سكن، عليك أن تأتيني ببيت الآن. هل هذا كله يكون على عبد العظيم؟ لأن كل ما سميناه اسم حقوق عقد، حقوق عقد النكاح. عبد العظيم يقول لها يا أميرة هذه الحقوق تتعلق بزوجك لا ولا تتعلق بي، تقول لها أنت وكيله، يقولها أنا سفير ومعبر، انتهت وكالتي بمجرد أن زوجتكما، أنا مجرد سفير. لكن لو أنه عبد العظيم وكيل له في شراء بيت أو في بيع بيت، حقوق العقد تنصرف إليه، أنا اشتريت منه البيت بوكالته عن صاحبه ولم أتسلم البيت، أذهب إلى الوكيل عبد العظيم أم إلى الموكل؟ إلى الوكيل، لأنه هو الذي باشر العقد. أرد بيع البيت بالعيب عليه. وهكذا كل حقوق عقود المعاوضات المالية إنما ترجع إلى الوكيل لا إلى الموكل، بخلاف عقد النكاح، لأن الوكيل في عقد النكاح سفير ومعبر، تنتهي وكالته بمجرد العقد. ماشي يا عظمت؟ جيد، أنت لا تنام هذه الأيام. ممكن المرأة تسأل عبد العظيم عن المهر وعن النفقة؟ كيف تسأله يعني؟ تطالبه؟ نعم، في أولاده، في حق زوجته، في وصف زوجته، يعني في وصف زوجته، في وصف زوجته، يعني إيه يعني مثلا لما جاء وقال لها يا فلانة أنا وكيل فلان في الزواج منك، تسأله تقول له يا عبد العظيم هل أنت تعلم أن هذا الرجل صالح؟ يقول لها صالح جدا. هل هذا الرجل مقتدر؟ مقتدر جدا. هل هذا الرجل سيوفر لي كل أمور الزوجية؟ جدا. يجوز ذلك، لها أن تسأله، وهو يجب عليها أن يكون صادقا. سألته وهو يعلم أنه لا يملك شيئا، قال لا أعلمه إلا مالكا لشيء واحد، هو يحفظ القرآن، هذه كل إمكانياته في الدنيا، لكن لا يملك شيئا بعد ذلك، له أن يقول ذلك، فهي لها أن تسأله. قال لها تقول له إذن لن أتزوجه أو أنا أتزوجه، ولا إشكال. وإن قال لها مقتدر وكذا وكذا ثم تزوجته فوجدته على خلاف ذلك، ليس لها أن ترجع أيضا على عبد العظيم. الرجل من الممكن أن يكون وليا من الجانبين، هذا نقوله ونقرأ من المرة القادمة إن شاء الله، كأن يزوج الجد ابن ابنه من ابنة ابنه. ماشي، مفهومة دي؟ طيب. وقد يكون أصيلا ووليا، كالمسألة هذه، ابن العم زوج نفسه من ابنة عمه وهو ولي عليها، أو وكيل من الجانبين، وكله رجل في زواجه من امرأة، ووكلته المرأة كذلك في أن يزوجها من هذا الرجل، فبمقتضى الوكالة يزوجهما، يقول بمقتضى وكالتي عنهما زوجتهما. ماشي. وقد يكون وكيلا وأصيلا، أن توكله المرأة في أمر زواجها منه، فيبقى وكيل وأصيل في هذه الحالة. ماشي. يكون أصيلا من الجانبين؟ لا أبدا، لا تتصور يزوج نفسه نفسه. طيب. طيب، يكفيكم هذا، الله أعلم.